حمامة حزينة الألحان كانت على غصن من الأغصان، ونملة في لجة التيار، ونملة في لجة التيار تغالب الأمواج في اصطبار. حمامة حزينة الألحان كانت على غصن من الأغصان، ونملة في لجة التيار، ونملة في لجة التيار تغالب الأمواج في اصطبار. كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، إذ إن سر حزنها الطويل يجعلها حكايات عجيبة، يجعلها حكايات عجيبة. رقت لها الحمامة الوقور، فالنهر دفاق له هدير، وكسرت غصنا من الأغصان، وكسرت غصنا من الأغصان فصار للنملات كالحصان. رقت لها الحمامة الوقور، فالنهر دفاق له هدير، وكسرت غصنا من الأغصان، وكسرت غصنا من الأغصان فصار للنملات كالحصان. كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، إذ إن سر حزنها الطويل يجعلها حكايات عجيبة، يجعلها حكايات عجيبة. وأبصرت نملاتنا صيادا يدنو خفيف الخطو كي يصطادا، وراحت الحمامة الورقاء، وراحت الحمامة الورقاء تنوح والوادي له أصداء. وأبصرت نملاتنا صيادا يدنو خفيف الخطو كي يصطادا، وراحت الحمامة الورقاء، وراحت الحمامة الورقاء تنوح والوادي له أصداء. كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، إذ إن سر حزنها الطويل يجعلها حكايات عجيبة، يجعلها حكايات عجيبة. وأسرع الصياد كالنعامة يريد أن يجندل الحمامة، ومد باروداته اللماعة، ومد باروداته اللماعة، فأسرعت نملاتنا الشجاعة، وأسرع الصياد كالنعامة يريد أن يجندل الحمامة، ومد باروداته اللماعة، ومد باروداته اللماعة، فأسرعت نملاتنا الشجاعة. كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، كم حلوات حكايات الحمامة لأنها حكايات غريبة، إذ إن سر حزنها الطويل يجعلها حكايات عجيبة، يجعلها حكايات عجيبة. فعضت الصياد عضا مؤلما فصاح من آلامه مسترحما، وطارت الحمامة العصماء، وطارت الحمامة العصماء، وكل معروف له جزاء. فعضت الصياد عضا مؤلما، فصاح من آلامه مسترحما، وطارت الحمامة العصماء، وطارت الحمامة العصماء، وكل معروف له جزاء. لا يذهب الإحسان عند الباري وعند أهل الفضل والفخر، لا يذهب الإحسان عند الباري وعند أهل الفضل والفخر.